طوى ليأتنس بالله. هي عصاي أتركأ عليها وأهس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ليديم اللقاء مع الملك، ليطيل الكلام مع الإله. أما أحدنا فيقف في الصلاة ونفسه ينتهي ويخرج من بين يدي الله. انظر إلى هذا كيف أطال الكلام ليأتنس. قال الله ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. اسمحوا لي أن أنتقل إلى سياق آخر في سورة أخرى. ولا مدبرا ولم يحقب، هيا جرى فر. ناداه الله يا موسى أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. تدريب، تعليم، تربية، توجيه، تصبير، بس الثقة في النفس. أنت رسول فلا تخف، فالرسل لا يخافون. أننا بحاجة، ونحن منذ شهور نتكلم في تربية الأولاد، أن نربط هذا بتربية أولادنا. أننا بحاجة أحيانا أن نزرع في أبنائنا الثقة، أن ننمي فيهم علو الهمة. شيء من الثناء اللطيف، أنني أريد طفلا يلهبه الثناء، يستثيره المدح، لأنه يريد أن يكون رجلا. قال الله لا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. ومضى موسى وكلف، فلما دخل على فرعون خاف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الله علمه في الأولى أنك من المرسلين فلا تخف، في الثانية ذكره بشيء أقوى من هذا، لأن إنك من المرسلين استثارة همة ورفع مكانة وإعلام بمنزلة، فهذه تجعله يستعين ينظر إلى نفسه كأنه لا يصلح له أن يفرش، وهذه وحدها لا تصلح. بل ثانية قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، حتى وإن كنت نبيا رسولا مكلما فستخاف إلا أن تستشعر معية الملك القهار. ترقي في التدريب، افهم أنك رسول لا يصلح من مثلك أن يفر، ثم افهم ولو كنت رسولا فلن تثبت إلا أن تستشعر أن معك الملك الأكبر. أننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ومضت المهمة، ثم خاف موسى الثالثة ليعلم. ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. انظر، في المرة الأولى جرى ولا مدبرا ولم يعقب، في الثانية اشتكى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، في الثالثة أوجس، كأن الأمور فيها تدريب ترتيب يسير من السيء إلى الأحسن. بعد أن كان يفر صار يشتكي، بعد أن صار يشتكي صار يكتم، وإنما هو هاجس نفسي فقط.